بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء إذا التقى الفتانان وجب الغسل. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاغتسلنا. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو ورافع بن خديج رضي الله عنهم. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. قال: وقد روي هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير وجه: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة رضي الله عنهم، والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله قالوا: إذا التقى الختانان وجب الغسل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب فيما جاء إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. معلوم أن الغسل يجب إذا خرج المني من الإنسان، على أي حال خرج المني فإنه يجب الغسل، وسواء كان ذلك يعني في النوم أو اليقظة، حيث وجد الماء ووجد المني فإنه غسل واجب. وهناك حالة أخرى يجب فيها الغسل وإن لم يوجد الماء، وهي التقاء الختانين، من حيث يجامع الإنسان أهله ولا ينزل، فإنه يجب الغسل. وقد أورد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل. فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول من ذلك محل الختان، لأن محل الختان من الرجل هو من وراء الحشفة، فإذا غابت الحشفة فإنه يلتقى الختان بالختان، يلتقى ختان رجل بختان المرأة، وهذا يوجب الغسل وإن لم يحصل إنزال، وهذا يوجب الغسل وإن لم يحصل إنزال. وعلى هذا فالغسل يجب في الجنابة من حصول خروج المني على أي حالة كانت، ويكون أيضا بالتقاء الختانين بحيث يعني تغيب الحشفة ويلتقي ختان رجل مع ختان المرأة، وبذلك يكون الغسل قد وجب وإن لم يحصل إنزال. وحديث عائشة يدل على هذا، يعني بمعنى أن الحشفة غابت وجاوز الختان الختان، وسواء يعني حصل العلاج الكامل أو أنه حصل يعني هذه المجاوزة أو حصول التقاء الختانين، فإنه بذلك يجب الغسل وإن لم يحصل إنزال. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاغتسلنا. يعني وإن لم يحصل إنزال, يعني فقد يجب الغسل وإن لم يحصل إنزال, وإلا فإنه إذا حصل إنزال فإنه يجب الغسل على أي حال. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. أبو موسى محمد بن المثنى هو العنزي الملقب الزمن, وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة, هو مشهور بكنيته أبي موسى, ولهذا يأتي يعني في تهذيب التهذيب عندما يذكر التلاميذ والشيوخ يذكره بكنيته فقط ويقول أبو موسى. والمقصود به محمد المثنى, المقصود به محمد المثنى هو مشهور بكنيته أبو موسى. عن الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم الدمشقي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأوزاعي. الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي, وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن القاسم. عبد الرحمن بن القاسم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق, وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة عمته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بن الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه وهو أفضل صحابة الحديث على الإطلاق. عبد الله بن عمرو بن العاص أحد العباد الأربعة من الصحابة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. ورافع بن خليج. رافع بن خليج أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاوز القتال الختان وجب الغسل. وهذا مثل الذي قبله, مثل الذي قبله, وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وفيه كلام, ولكن هو مطابق للحديث الذي قبله وصحيح بالذي قبله. قال حدثنا هناد. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلقه أهل العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علي بن زيد بن جبعان. نعم. وهو ضعيف. وهو ضعيف أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن سعيد بن المسيب. عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها مرة ذكرها. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. قال وقد روي هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير وجه, إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. يعني أن أنه ذكر من هذين الطريقين, وذكر أن له طرق أخرى هو هي بمعنى أو مثل هذا الحديث ومثل هذين الطريقين, إذا جاوز الختان ختان فقد وجب الغسل, يعني إذا حصل العلاج فإنه يجب الغسل وإن لم يحصل إنزال. وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم, منهم أبو بكر وعمر. أبو بكر عبد الرحمن عبد الله بن عثمان, أبو بكر بن أبي قحافة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وعثمان بن عفان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وعلي هو أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعائشة وعائشة نعم نعم وعائشة هم المؤمنين مرت نعم مرت. والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري سفيان الثوري مرة ذكره والشافعي الشافعي محمد بن زيد الشافعي أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وأحمد وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنبلي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلى ابن ماجه. قالوا إذا التقى الختانان وجب الغسل. إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل, يعني سواء حصل العلاج الكامل أو يعني علاج الحشفة لأنه بعلاجها يلتقي الختانان. وأما إذا مس بدون علاج فإنما يعني جهة من الختان يعني مست الختان هذا ليس فيه يعني لا يجب الغسل إلا إذا حصل إنزال, لأن من المقصود إذا إذا إذا غابت الحشفة سواء كان العلاج الكامل أو لم يحصل فإنه بذلك يجب الغسل وإن لم يحصل إنزال. جاء عدد الأسئلة, هل في الحديث دليل على وجوب ختان المرأة؟ هذا الحديث يدل على الختان للرجل والمرأة, يدل على الختان للرجل والمرأة, لكن بالنسبة للرجل يجب ذلك لأن الطهارة ما تكمل إلا بالختان, لأنه إذا بقيت الغلفة التي على رأس الذكر فإن البول يبقى خارج الذكر في هذه الغلفة. وأما بالنسبة للمرأة فليست كذلك, والمشهور أنه يستحب في حقها الختان, بخلاف الرجل فإنه واجب لأن الطهارة إنما تحصل بإزالة هذه الغلاف الذي يكون على رأس الذكر ويغطي الذكر. الأخ يسأل عن الإسناد الأول بمفرده يقول فيه الوليد بن مسلم وقد عنعنه, فهل يصح الحديث من هذا الطريق بمفرده؟ لا, هو أقول هو صحيح, أقول هو صحيح, يعني قد جاء عن عن عن عن عائشة من طرق أخرى, يعني مثل ما ذكر المصنف وقد روي من غير وجه, وقد روي من غير وجه. الترمذي رحم الله هذا الحديث, والحديث عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة إذا جلس الرجل بين شعبها الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل. أورد الترمذي رحم الله هذا الحديث الناسخ قبل المنسوخ, وقد سبق معنا في أكثر موضع أنه قدم المنسوخ قبل الناسخ, يعني هذا يدل على أنه يعني ليس له يعني ترتيب معين أو تنظيم معين في أنه يلتزم بتقديم الناسخ أو المنسوخ, على أن الحديث الذي سيأتي هو في الحقيقة يعني لا يقال أنه منسوخ بمعنى الماء من الماء منسوخ, ما منسوخ هو باقي, ولكن المنسوخ هو الحصر, الحصر كون الماء إنما يكون من الماء فإنه يكون أيضا من غير الماء, فإنه يكون أيضا من غير الماء, إلا فإن يعني الماء من الماء حكم مستمر, وإذا حصل الإنزال على أي حال فإن الغسل متعين, ولكن الشيء الذي يعني استفيد من حديث عائشة وأبي هريرة وغيرهم من رووا الغسل بالتقاء الختانين دل على أن الحصر الذي فيه ليس يعني على بابه, وإنما يعني يخرج منه أنه يجب الغسل في حالة أخرى ليست حالة أخرى سوى خروج الماء الذي هو المني الذي يجب به الغسل. وإلا فإن الماء من الماء ما نسخ من ناحية أن الغسل يجب على من حصل من المني. هذا حكم مستمر ومستقر وعلى أي حال سواء كان في النوم أو اليقظة. إذا وجد حصول خروج الماء في النوم أو اليقظة فإن الغسل متعين. ويضاف إلى ذلك أنه يجب الغسل وإن لم يحصل ماء وذلك في ارتقاء الختانين. لأن المبارك فوري لما جاء عند التبويب الثاني قال مقصود الترمذي من عقد هذا الباب أن حديث الماء من الماء منسوخ. نعم يعني منسوخ اللي هو الحصر الحصر أما الماء من الماء ما نسخ. فضيلة الشيخ إذا خرج المني بلا دفع وإنما نزل بسبب المرض أو البرد فهل يجب حينئذ الغسل؟ إذا كان المني بحيث من حصل لا شك أن كل إنسان يحتاط لجينه ويغتسل. يعني إذا كان هو مني وإنما هو مذي هذا هو الذي يجب الوضوء ولا يجب الغسل. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الماء من الماء. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب رضي الله عنهم أنه قال إنما كان الماء من الماء رطبة في أول الإسلام ثم نهي عنها. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج رضي الله عنهما. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا. أورد أبو عيسى بعد هذا باب ما جاء أن الماء من الماء. والماء الأولى هو الماء الذي يغتسل به والماء الثانية المني. الماء الثانية المني يعني أن الماء من الماء أي بسبب الماء يعني بسبب خروج الماء يكون استعمال الماء للتطهر الذي هو الاغتسال وهو جناس. لأن الماء الأولى يراد بها الماء الذي يغتسل به والماء الثانية يراد بها السبب الذي هو خروج المني الذي كان سببا في وجوب الاغتسال وكما ذكرت يعني كان في أول الأمر الاغتسال مقصور على خروج الماء وبعد ذلك جاء يعني ما يزيد على ذلك. ولا يقال انه نسخ بحيث ابطل مفعول ابطل الاول فان الاول باق لم يبطل وحكمه باقي والماء يعني بسبب خروج المني هذا حكم باق ومستمر ولكنه اضيف الى ذلك يعني شيء اخر وهو ان التقاء الختانين يحصل او يجب بهما الغسل وان لم يحصل انزال يجب بهما الغسل وان لم يحصل انزال. فكان في اول الامر يعني رخصه يعني بمعنى انه يعني لم يلزم الناس بان يغتسلوا من اجل التقاء الختانين وانما كان مقصورا على الماء خروج الماء. ولكنه بعد ذلك يعني جاء ما يفيد أنه لا يقتصر على خروج المني وإنما يكون بخروج المني ويكون بشيء آخر وهو التقاء الختانين وإن لم يحصل مني. أورد أبو عيسى حديث أبي بن كعب رضي الله عنه كان كان إنما كان الماء من الماء رصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. يعني هذا كلام أبي بن كعب. إنما كان الماء من الماء رصة في أول الإسلام، يعني بمعنى أن الاغتسال لا يكون إلا بخروج المني، لا يكون يعني إلا بخروج المني. وبعد ذلك جاء يعني شيء يضاف إليه، وهو أنه إذا حصل التقاء الختانين فإنه يجب الغسل. ثم ذكر النهي الذي ذكره ما أعرف وجهه الذي ذكر لأن الحكم الأول هو الاقتصار على أخرج الماء، وجاء حكم آخر يضاف إليه وهو حصول التقاء الختانين وإن لم يحصل الماء وإن لم يحصل إنزال. قوله ثم نهي عن ذلك، وكان مقصود به يعني عن الاقتصار، يعني عليه انه نهي عنه او منع منه من الاقتصار فهو مستقيم، يعني نهي او منع من ان يكون الاغتسال مبنيا على خروج الماء فقط واضيف اليه شيء اخر. هذا هو المعنى الذي يدل عليه هذا الحديث. عبارة المسند أوضح. عن أبي أنه حدث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها رخصة للمؤمنين لقلة ثيابهم، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها بعد، يعني قولهم الماء من الماء. الماء من الماء ما نهي عنه، الماء من الماء حكم مستقر ثابت، والمني إذا وجد من الإنسان فإنه يغتسل، فإذا خرج المني من الإنسان فإنه يغتسل. ولكن الشيء الجديد الاقتصار الذي كان موجودا عليه هو الذي يعني انتهى، وأنه لا يقتصر عليه وإنما يضاف إليه شيء آخر. أنا قصدي أن قوله ثم يعني تفسرها قوله رخصة، جعلها رخصة للمؤمنين لقلة ثيابهم، ثم نهى عنها بعد، يعني نهى عن هذه الرخصة الترخص لأنهم فقط لا يغتسلون لكل ثيابهم، فهذه الرخصة لهذه العلة هو الترخص. الترخص يعني بكونهم يعني لا يغتسلون إلا لهذا، يعني ثم أضيف إليه شيء آخر. نعم، لكن هذا ما نهي عنه اللي هو الإمام. لا، نهي عن الترخص في الغسل لقلة ثيابهم. ما قبل ذلك ما كان يتركون وقت الثاني الماء يغتسلون منه، يجب يغتسلون من الماء، الماء من الماء والحكم مستمر ومستقر ودائم ولم ينسخ، وإنما الذي نسخ الاقتصار على خروج الماء. يعني الشيء الذي كان يعني مرخص لهم هو التقاء الختانين، التقاء الختانين يعني معناه ان ما كان يلزمهم، ولكنه بعد ذلك لزمهم. يعني إعادة الضمير على الرخصة ما هو ثم نهي عنها، يعني عن الرخصة وليس عن الاغتسال، الاغتسال باقي فقط، لكن نهي عن الترخص. الترخص ايش؟ ايش؟ الترخص يعني بكونهم يعني لا يغتسلون إذا حصل التقاء الختانين. نعم، هذا هو، هذا إذا كان مقصده هذا. نعم، هو هذا كلام الشارح، لأن قبل ما كانوا يغتسلون قفت لهم أنهم يغتسلون، وبعد ذلك أوجب عليهم اغتسال من التقاء الختانين إضافة إلى الماء من الماء. الشارح يقول ثم نهي عنها، أي عن هذه الرخصة التي هي عند التقاء الختانين، التي هي عند التقاء الختانين، معناه أن يعني قبل ذلك كانوا يترخصون فلا يغتسلون، وبعد ذلك صاروا يغتسلون. هو أعادها على الماء إلى الماء، قوله إنما كان الماء هو هو هو هو بالنسبة للاقتصار. نعم، لأن اقتصار على الماء على الماء يعني كان في أول الأمر ثم أضيف إليه شيء آخر. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يونس بن يزيد. عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سهل بن سعد. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي بن كعب. عن أبي بن كعب رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أحمد بن منيع عن ابن عبد الله بن مبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري. وهذا الطريق الثاني فيه معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال أبو عيسى حديث هذا حديث حسن صحيح، وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي الجحاف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما الماء من الماء في الاحتلام. قال أبو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك. قال أبو عيسى وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف. ويروى عن سفيان الثوري عن سفيان الثوري قال حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا. ثم رجع أبو عيسى هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إنما الماء من الماء في الاحتلام. نعم. إنما الماء من الماء في الاحتلام. نعم. إنما الماء من الماء في الاحتلام يعني القصر عليه غير مستقيم، لأن الماء من الماء في الاحتلام وغير الاحتلام، يعني في النوم واليقظة. ولكن بالنسبة للاحتلام ما فيه إلا وجود الماء، يعني ما في اغتسال في الاحتلام إلا مع وجود الماء، وأما بدون وجود ماء فإنه لا اغتسال فيه، لا يجب غسل. لأن الحديث وردت لأن النائم يغتسل إذا وجد الماء، وكذلك المرأة كما الحديث المرأة ما غسل إذا احتلمت قال نعم إذا جرأت الماء. فبالنسبة للنوم ما يكفي فيه أن الإنسان رأى أنه جامع وحصل الجماع، أنه لا يجب به شيء، وإنما يجب بحصول الماء. فإذا كان مقصود يعني بالحصر فيما يتعلق بالنائم أنه ليس فيه اغتسال إلا مع الماء فهو مستقيم. وأما يعني كونه يكون مقصورا على النائم دون المستيقظ فهذا غير مستقيم، لأن الإنسان المستيقظ إذا أنزل بأي طريقة كانت فإنه يجب الغسل، والنائم إذا حصل منه وجود الماء أو حصل له وجود الماء فإنه يغتسل، وسواء رأى يعني أنه جامع أو رأى أنه لم يجامع. وإن رأى أنه لم أنه يجامع ولكن ما حصل ماء فإنه لا يلزمه شيء، وإنما يلزم بوجود الماء فقط. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر هو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو الترمذي والنسائي. عن شريك. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو صدوق سلط يسلو كثيرا وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي الجحاف. عن أبي الجحاف وهو داود بن أبي عوف. وهو صدوق ربما أخطأ. هو صدوق ربما أخطأ أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن عكرمة. عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد إلى الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك. قال أبو عيسى الجارود جارود هو الجارود هو ابن معاذ وهو ثقة أخرج الترمذي والنسائي. ثقة أخرج الترمذي والنسائي. عن وكيع. عن وكيع مرة ذكره. لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك. لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك اللي هو عبد الله شريك عبد الله. يشير إلى تفرده. يعني يشير إلى تفرده به. والإسناد هكذا يصح. الألباني ضعفه. الألباني ضعفه وقال إنه موقوف ضعيف. وفيه أبو الجحاف هذا الجحاف. وفيه شريك ولكن يعني معناه يعني من ناحية من النائم إنما يكون عليه الماء من الماء إذا وجد الماء هذا حكم ثابت وجاءت إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعني جاء عن سليم وعن غيرها وكيف تروح مطلوب معروف ان نقول اذا كان القصر حقيقي فانه لا يصح كان اضافي اذا كان المقصود يعني حقيقي بالنسبه للنائم وان القصر ما هو على النائم فقط هو صحيح هو في محله لان الماء من الماء ما يكون فيه ما فيه اغتسال للنائم الا اذا وجد الماء لا لا لا يجب على المحتلم غسل الا اذا وجد الماء فلو راى انه جامع ولم يحصل هناك ماء ليس هناك غسل فهو حقيقي بالنسبه يعني بالنسبه للنائم لكن اذا اريد ان الماء لا يكون الا للنائم هذا لا صحيح يكون اغتسال في خروج المني من المستيقظ بأي حال على أي حال. قال أبو عيسى وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف ويروى عن سفيان الثوري قال حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا. قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير وطلحة وأبي أيوب وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء من الماء. وهذا مثل الذي قبله يعني أن الماء من الماء جاء عن عدد من الصحابة جاء عن عدد من الصحابة وقال به لأنها الأربعة لأنها الأربعة هنا ولا في قبله الخلفاء الأربعة الخلفاء الأربعة لقبله اللي قبله إذا جاوز الختان الماء من الماء يعني جاء عن عن عدد من الصحابة الماء من الماء أنهم كانوا لا يرون الاغتسال إلا منه وأما إيش عن وفي الباب عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير وطلحة وأبي أيوب وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء من الماء أنه قال وفي الباب عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير وطلحة وأبي أيوب وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء من الماء يعني رواه مرفوعا رواه مرفوعا مثل الروايات السابقة. نسأل الله إليك كلام أحمد شاكر يقول لم يرد عنهم جميعا الحديث بهذا اللفظ وإنما أراد الترمذي أنهم رووا هذا المعنى أو ما يقاربه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري في صحيح عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله. إذا جامع إذا أرى يقول عطاء بن يسار أخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك. قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم روى البخاري عن يحيى عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي، قال: أخبرني أبو أيوب، قال: أخبرني أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. يعني معناه على أن الماء من الماء، لكن الذي ذكره الترمذي أنه مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم، ليس مجرد يعني آراء له. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير. الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحابه من ستة. وطلحة بن عبيد الله التيمي أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحابه من ستة. وأبو أيوب. وأبو أيوب الأنصاري هو خالد بن زيد، أخرج حديثه أصحابه من ستة. وأبو سعيد. وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاما. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا حماد بن خالد بن الخياط عن عبد الله بن عمر هو العمري عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا، قال: لا غسل عليه. قالت أم سلمة: يا رسول الله، هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: نعم، إن النساء شقائق الرجال. قال أبو عيسى: وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر حديث عائشة في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما. وعبد الله بن عمر ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين، إذا استيقظ الرجل فرأى بلة أنه يغتسل، وهو قول سفيان الثوري وأحمد. وقال بعض أهل العلم من التابعين: إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة، وهو قول الشافعي وإسحاق. وإذا رأى احتلاما ولم ير بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم. ثم ورد أبو عيسى هذه ترجمة وهي: باب الرجل، باب ما جاء في من يستيقظ، باب ما جاء في من يستيقظ فيرى بللا، نعم، ولا يذكر احتلاما، فيرى بللا ولا يذكر احتلاما. والمقصود من هذه الترجمة أن النائم عندما يستيقظ ثم يجد الماء في ثيابه فإنه يغتسل وإن لم يذكر احتلام، وكذلك لو ذكر احتلام من باب أولى، من باب أولى، يعني سواء ذكر أو لم يذكر فإنه يجب عليه الاغتسال إذا وجد الماء. وقد أورد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، يجد البلل ولا يذكر احتلاما فإنه قال عليه الغسل، لأنه وجد هذا البلل في نومه على ثيابه بعد أن استيقظ فإنه يجب عليه الغسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا، يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا، يرى أنه قد جامع ثم لا يجد بللا، فإنه قال لا اغتسل عليه، ليس عليه غسل. قالت أم سلمة: يا رسول الله، هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: نعم، إن النساء شقائق الرجال. وقالت أم سلمة: هل النساء كذلك؟ قال: نعم، من شقائق الرجال، يعني حكمها حكم الرجال. والمعلوم أن الأحكام المتعلقة بالرجال متعلقة بالنساء، ولا يتميز الرجال عن النساء أو النساء عن الرجال إلا في ما يخص النساء من الأشياء التي لا تكون في الرجال، أو على ما جاءت من النصوص من التفريق بين الرجال والنساء في الأحكام, بحيث أن هناك فرق بين الرجال والنساء, وإلا فالأصل هو التساوي, وإلا فالأصل هو التساوي. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال. وجاء في الحديث عن أم سليم وهو متفق عليه صحيح أنها قالت هل أمرت من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا حرأت الماء, وهو مطابق لما جاء في هذا الحديث. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع مرة ذكره. عن حماد بن خالد الخياط. حماد بن خالد الخياط صدوق ثقة. ثقة خليله مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. عن عبد الله بن عمر هو العمري. عبد الله بن عمر العمري هو المكبر وهو ضعيف. أخرجه مسلم وأصحاب السنة. أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن أخي عبيد الله. عن أخي عبيد الله بن عبد الله. عبيد الله بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. هو المكبر ثقة والمكبر ضعيف, والمكبر والمصغر هو الكبير يعني في العلم وفي السن. وأخوه عبد الله المكبر هو يعني دونه في العلم وفي السن, وهو يروي عن أخيه كما هنا, ويروي أيضا عن من روى عنه أخيه, يشارك أخاه ولكنه يروي عن أخيه. المصغير يروي عن الكبير عنه. المكبر يروي عن المصغر. المكبر عبد الله والمصغر عبد الله. من حيث السن قسم عبيد الله أكبر علما وسنا. إيه أكبر علما وسنا, هو مصغر يعني عبيد الله. هو من ناحية السن أكبر, ومن ناحية العلم أيضا أعلم وأحفظ وثقة. نعم. وذاك ضعيف ويعني هو دونه في السن, وهو يروي عنه. وعبيد الله لا يروي عن أخيه عبد الله, لأن عبد الله هو الذي يروي عن عبيد الله. عن القاسم بن محمد عن عائشة. القاسم محمد وعائشة مرة ذكرهما. قال أبو عيسى وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر حديث عائشة في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامه, وعبد الله بن عمر ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. شاكر وثق علي بن زيد بن جدعان ووثق عبد الله العمري. هذا من تساهل رحمه الله. وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين إذا استيقظ الرجل فرأى بلة أنه يغتسل, وهو قول سفيان الثوري. يعني بلة يعني مطلقة, أي بلل, أي بلل يعني يجد في ثيابه فإنه يغتسل. وهو قول الثاني إذا كان نطفة, إذا كان يعني مني, إذا كان مني, ولا شك إن إذا كان مني هذا محل اتفاق لا خلاف فيه, وإنما الخلاف الذي حكاه الترمذي فيما إذا كان بللا وليس منيا. يعني بعض أهل العلم من الصحابة رأوا أنه يجب الماء, يجب الغسل, وبعضهم رأى أنه لا يجب, وإنما يجب بالخروج المني فقط. فلا شك أن هذا القول أحوط. وهو قول سفيان الثوري وأحمد. سفيان الثوري مر ذكره وأحمد مر ذكره. وقال بعض أهل العلم من التابعين إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة, وهو قول الشافعي وإسحاق مر ذكره. وإذا رأى احتلاما ولم ير بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم. نعم, هو دليله قوله نعم إذا رأت الماء, يعني معناه إذا ما حصل ماء أنه ليس في اغتسال. يقول أحسن الله إليك إذا كان البلل لا يشبه المني فوقع الشك لعله عرق أو بول, فما العمل؟ أبدا يقع الشك باليقين, تغتسل كما جاء عن القول الأول الذي قال به يعني جمع كثيرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التابعين. وهذا الثاني يقول لكن إذا كان أنه يتبول في فراشه يحسن أنه يتبول في فراشه يعني فهذا شيء آخر. وهذا يقول إذا جزم أن ذلك غير مني البلل غير مني جزم هل عليه الغسل؟ إذا كان مثل ما ذكرت يعني يتبول في فراشه وهذا يعني بول لأن صاحبه يعني فيها من مرض يعني ليس مثلس البول أو أنه يعني يخرج منه انطلاق ينطلق منه البول فهذا لا يجب عليه. هذا يقول حفظك الله ما الحكم في من وجد في ثيابه أثر الاحتلام يابسا ولا يدري متى كان ذلك؟ إذا كان أنها مني وهو متحقق يعني ذلك فلا يقال أنها يعني يكون مضى عليه أيام وأنه يلزمه وإنما يعني يكون في تلك النومة التي نامها والتي وجد فيها ذلك الأثر أو أقرب نومة يعني نامها فإنه يعني يغتسل. أقول يغتسل هذا إذا كان متحقق أنه مني وأما إذا كان شيء آخر مذي أو ما إلى ذلك فالمذي لا يجب الغسل إنما يجب الوضوء. هذا يقول إنسان وقد يبس المني يعني قد يقوم الإنسان ويجد إذا كان النوم طويلا يعني يكون البلل يعني قد يبس ويكون أثره بين. يقول إنسان احتلم وبعدما أصبح نسي أن يغتسل من الجنابة وبعد أيام عندما أراد أن ينزع ثيابه رأى أثر المني وتذكر احتلامه في تلك الليلة فما يصنع بتلك الصلوات التي صلاها؟ إذا كان الاحتلام حصل في ذاك اليوم الذي مضى عليه أيام وهو لم يغتسل فيجعله يغتسل ويعيد الصلوات. الحديث الذي معنا فيه عبد الله بن عمر عن أخيه فيقول هل الحديث صحيح مع وجود العمري المكبر؟ أعطينا الحديث حديث سليم فصحيح نعم في إذا هرأت الماء فهو بمعنى التفصيل. سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامه قال يغتسل وعن الرجل يرى أنه أكثر العلم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يرون هذا الرأي لا شك أن أخذ به أولى يوجد البلل. يقول حسن لغيره اللي هو الحديث لا يعني في إسناده عبد الله العمري نعم بس الحديث صحيح كذلك يعني في إذا نحن إذا هرأ فيما هذا أشهر وثيم وهذا عنه أيضا إذا هرأ فيما عنه أيضا. يقول ما تعليقكم حفظكم الله في من يستدل بهذا الحديث إن النساء شقائق الرجال على الاختلاط بين الرجال والنساء؟ هذا استدلال الذين في قلوبهم مرض يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المني والمذي. قال حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي قال حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد قال حاء وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المذي فقال من المذي الوضوء ومن المني الغسل. قال وفي الباب عن المقداد بن الأسود وأبي بن كعب رضي الله عنهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير وجه من المذي الوضوء ومن المني الغسل، وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتابعين ومن بعدهم. وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. أمر أبو عيسى هذا ترجم باب ما جاء في المذي والمني المني والمذي المني والمذي ما جاء في المني والمذي. المني هو الذي يعني يوجب الغسل، وقد مر ذكره في الباب السابق أو البابين السابقين. وأما المذي فهو الذي يخرج رقيق، يعني عند تذكر الجماع أو عند المداعبة أو الملاعبة فإنه يعني يخرج يعني ذلك السائل، وهو يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل. وقد جاءت في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حديث علي رضي الله عنه الذي أورده المصنف هنا، وقال من المذي الوضوء ومن المني الغسل، معنى أن المني إذا خرج يجب فيه الغسل، الماء من الماء كما مر، وإذا كان مذيا وليس منيا وحصل بسبب التفكر بتذكر الجماع أو المداعبة والملاعبة فإن ذلك يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، لأنه خارج من السبيل وهو نجس يجب غسله، بخلاف المني فإنه طاهر. عن علي قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال من المذي الوضوء ومن المني الغسل. وقد جاء أن علي رضي الله عنه طلب من المقداد الأسود وقال يعني وهذا في الصحيحين، كان رجلا مذاء اللي هو علي، وكان استحيا من سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته منه، فسأله أخبره بأن فيه الوضوء وليس فيه اغتسال، وهنا فيه أنه سأل هو نفسه، فيحتمل أن يكون أوسع. ثم أيضا يعني سأل هو ويحتمل أن يكون أضيف إليه السؤال لكونه الآمر به، أضيف إليه السؤال والسائل وغيره لكونه الآمر به. قال حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي. محمد بن عمرو السواق البلخي هو صدوق خرج البخاري والترمذي. صدوق خرج البخاري والترمذي. عن هشيم. هشيم بن بشير الواسطي ثقة خرج أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن أبي زياد. يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. قال حا وحدثنا محمود بن غيلان. حا وحدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن حسين الجعفي. عن حسين الجعفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زائدة. عن زائدة بن قدامة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علي. عن علي رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال وفي الباب عن المقداد بن الأسود. المقداد بن الأسود الذي في الصحيحين الذي فيه الذي قال أن علي رضي الله عنه كان وجها مذاء، وأنه أمر المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استحيا من سؤال الرسول لمكان ابنته منه، فأخبر عليه السلام أن فيه الوضوء وأن عليه أن يغسل ذكره ويتوضأ. أصحاب الكتب. مقداد بن الأسود وأبي بن كعب. وأبي بن كعب مرة ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن علي بن أبي يعني هذا كما هو معلوم فيه يزيد بن أبي زياد، ولكن الحديث يعني ثابت عن الرجل الأسود وعن غيره، وذلك وهو دال على ما دل عليه هذا الحديث. يقول الشوكاني: فلعل التصحيح والتحسين بمشاركة الأمور الخارجة عن نفس السند من اجتهاد المتون ونحو ذلك. يعني معناه أنها أمور أخرى مضافة إليه، ولذلك ما في الحديث المقداد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه من المذي الوضوء ومن المني الغسل. يعني من هذا أن علي رضي الله عنه جاء من غير هذا الطريق بهذا اللفظ، وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. يقول: وهو قول عامة أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. قال رحمه الله: باب ما جاء في المذي يصيب الثوب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما. هل يجب على الإنسان غير الوضوء أن يغسل أو ينضح الفرج إذا خرج منه المذي؟ نعم، وسيأتي في الباب الذي بعد هذا. هل الاحتلام كله من الشيطان؟ هو لا، هو من الشيطان، لكن بالنسبة للأنبياء الشيطان لا يعني لا يعني يحصل تلاعب بهم. ما يكون الاحتلام من قوة الشهوة؟ يكون قوة الشهوة، لكن ما يعني يكون يأتي في المنام يعني من الجامعة ومن كذا من الشيطان. هل ثبت حديث صحيح في الودي؟ ما أعلم. إذا كانت المرأة حائض ورأت الماء، هل يجب عليها أن تبادر للغسل أم لها أن تنتظر حتى الطهر من حيضها وتغتسل جميعا؟ يبدو أنها لو اغتسلت عن الاثنين أن ذلك يكفيها، تبقى على جنابه فتكون أيام. ولو اغتسلت، أقول لو اغتسلت يعني حتى تذهب الجنابة، يعني أقول لا شك هذا أسلم لها، ولكن منها لو أنها اغتسلت ونوت، يعني لم يحصل منها اغتسال الأول ولكنها نوت رفع هذا وهذا، يكفي تحصل رفعهما اغتسال واحد، لكن قد تحتاج إلى قراءة القرآن، ومعلوم أن الجنابة يعني لا يكون معها قراءة القرآن، لأن الجنابة يمكن أن ترفع باغتسال، وأما الحيض فليس بيد المرأة رفعه، لأنه إنما يكون الاغتسال عند نهاية مدته وانقطاع الدم. ولهذا فالحائض يمكن أن تقرأ القرآن إذا خافت النسيان، وأما الجنوب فإنه يرفع الجنابة ويبادر لرفعها وينتهي من الجنابة. فإذا كانت المرأة تقرأ القرآن وكذا لا شك أنه يجب عليها أن تغتسل. يقول: أحسن الله إليك، رجل بلغ من العمر 40 سنة وكان كلما أراد الاغتسال من الجنابة اغتسل ولم يتمضمض ولم يستنشق، ماذا عليه بعد أن عرف أنه لا بد من المضمضة والاستنشاق في الاغتسال؟ على كل في المستقبل يعني أقول في المستقبل يعني يحرص على الالتزام بالجنب الدليل، والذي مضى يستغفر الله منه ولعل الله يتجاوز عنه. وهذا من جنس يعني حكم المسيء في صلاته الذي كان يعني لا يحسن الصلاة ولم يؤمر بأن يأتي بالشيء الماضي وهو كثير. وكذلك أيضا حذيفة الذي لا يتم ركعه ولا سجوده قال من كان قرن 40 سنة وهو في البخاري. هل يؤخذ من هذا من يعني فقد شرط من شروط الصلاة من ذلك من صلى لغير القبلة جاهلا في الحضر عدة صلوات ثم تبين له خطأ الاتجاه؟ إذا كانت الصلوات محصورة معروفة فعليه أن يأتي بها، لأن ليس له أن يجتهد في الحضر وإنما الاجتهاد في السفر. تطبيقا للقاعدة السابقة أن الإنسان تقوم عليه بعد المعرفة، قاعدة السابقة 40 سنة لا يمكن له يقضي، وأما كونه يعني يصلي صلوات في نفر القبلة هو مقصر. يقول إذا سافر رجل إلى بلد فصام معهم أول رمضان وبضعة أيام ثم رجع إلى بلده فوجد أنه قبلهم بيوم، ثم جاء اليوم 29 الذي بالنسبة لديه اليوم 30، فهل يصوم مع قومه اليوم 31 أم يفطر؟ 31 لأنه بدأ قبلهم. بس هو 29 بالنسبة لأهل بلده. إيه. فإذا جاء يوم 30 بالنسبة لهم 30 وبالنسبة له 31، هل يصوم هذا اليوم؟ على كل يعني يصوم مع الناس ويفطر مع الناس. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، أيهما أفضل في صلاة التراويح، أن يصلي في المسجد النبوي أو أن يؤم أحد المساجد في المدينة أو ضواحيها وهو حافظ للقرآن؟ على كل إذا كان حفظ إمامته في بعض المساجد لإفادتهم ولمراجعة القرآن لا شك أنه على خير، يعني هنا صار في 1000 صلاة وهناك في إحسان إلى الناس وإفادة للناس وهو على خير إن صلى في المسجد النبوي وإن صلى بالناس محسنا إليهم ومفيدا لهم فهذا فيه أجر وهذا فيه أجر. يقول إنا قد عزمنا نحن مجموعة من سكان الحي أن نخصص مصلى خاص بالنساء لصلاة التراويح في شهر رمضان إن شاء الله، حيث يوضع حاجز بين الإمام والنساء ويكون هذا الحاجز لا يتسع إلا لصف واحد من الرجال والذي بعده يكون مصلى للنساء، علما بأنه يوجد جامع آخر في الحي، فهل يصح هذا العمل حيث أنه يوضع هذا الحاجز فيضيق المكان على الرجال ويتسع للنساء؟ وهذا المكان مسجد ولا ليش؟ يعني مكان خاص في رمضان يسألون في المساجد، يقول يسألون في المساجد. يسأل عن صحة حديثين استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، لا أذكر، وآخر اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. قال يقول ورد في الحديث أن المرأة تقطع الصلاة بالنسبة للرجل، فما الحكم بالنسبة للمرأة تمر أمام المرأة في الصلاة؟ إذا اجتمع النساء فهل الأفضل لهن الصلاة جماعة أم كل واحدة تصلي لوحدها؟ هو كون يصلي الجماعة أو يصلي أو كل واحد يصلي وحدها ما أذكر أقول ما أذكر جواب فيها. هل ورد أن نهاية الأفضلية يعني كل واحد منهم صحيح لكن أيهما أفضل ما أدري. هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحد الرجال أن يؤم النساء في صلاة التراويح؟ ما نعلم أقول ما نعلم في هذا، ولكن عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري كان لها مولى يعني يصلي بها يأمها يقرأ من المصحف جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.